بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الليلة بعنوان الإيمان بالله. رأينا في الدروس الماضية أن أهم قضية هي قضية الإيمان، وأهم قضايا الإيمان هي قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ورأينا أن الذي كلفنا بأن نؤمن به جعل طريق الإيمان به يأتي عن طريق العلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كلفنا بالعلم، والله لا يكلف أحدا إلا بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلفك أن تعلم بالله وأن تعرفه فأعطاك القدرة، وهذه القدرة على العلم خلقها لك وأنت في بطن أمك، أعدك بوسائل تكتسب العلم. فشق سمعك وبصرك ومنحك الفؤاد وأنت جنين في بطن أمك، وإذا أردت أن تعرف النعم عليك هذه فتصور نفسك بغير سمع، يعني أصم صنج، بغير بصر أعمى، بغير فؤاد وعقل مجنون، فما قيمتك؟ واحد أصم أعمى مجنون، هل يصلح أن يفعل شيئا؟ هل يصلح أن يكون من الذين يجمعون القمامة من الشوارع؟ يصلح يقع مكنس في الشارع يشتي يشوف؟ ما فيش. يشتي يتكلم يسمع؟ ما يسمعش. شي يعقل؟ ما يعقلش. يعني أنت بدون سمع وبصر وفؤاد قيمتك تضيع، لا قيمة لك. فتخيل معي أكبر رئيس من رؤساء الدول أخذ سمعه وبصره وعقله وقع مجنون ما أصمج، ما قيمته. خذ أكبر مفكر، أكبر صانع، أكبر مخترع، أكبر ماشي، ماذا تبقى قيمته بدون أدوات السمع والبصر والفؤاد؟ ماذا تكون قيمته؟ طيب تعالوا إذن، هل يمكن لإنسان أن يزرع أو يصنع أو يبتكر أو يخترع أو يفعل أي شيء من هذه الحضارة بدون سمع وبصر وفؤاد؟ لا يسوي شيء. إذن كل هذه الحضارة مركبة على أدوات العلم، كل هذه الحضارة مركبة على العلم، والعلم مركب على أدوات العلم، فمن منح أدوات العلم لهذا الإنسان؟ الحكومات بتصرف عيون، وزعوا عيون على الأولاد في بطون أمهاتهم، الأحزاب، الوزارات، الدول، الشعوب، القبائل، المنظمات، الهيئات الدولية، الأصنام، الأوثان، الطواغيت. أف لهذا المنطق الغبي. من يمنحك السمع والبصر والفؤاد؟ من يعطيك؟ لقد تقدم الطب تقدما عظيما. هل استطاع أن يعطي بصرا لمن لا بصر له، وسمعا لمن لا سمع له، وعقلا لمن لا عقل له؟ إن كل هذه الحضارة وما فيها هبة من الذي خلق أدوات العلم. وخلق لك أدوات العلم لتتعلم، لتتعلم ما ينفعك، وأول علم ينفعك أن تعرف ربك، أول علم. فكلفك بأن تعلم به، وأعطاك أدوات العلم وأنت في بطن أمك. سبحان الله. هذه القضية، قضية الإيمان بالله، يوجد شعوب وأمم وأقوام يزعمون لهم أنهم أصحاب علم وفلسفة ومنطق، وهم يجادلون في الله ويجادلون في آيات الله ويكفرون بالله ويجحدون بآياته سبحانه. وتعجب أن يوجد كافر بالذي أوجده، كافر بربه الذي خلقه وأنشأه وكونه ومنحه سمعه وبصره وفؤاده. تعجب. لكنه الضلال، لكنه الشيطان الذي يغتال الإنسان ويبعده عن طريق ربه ويضلله عن هدى خالقه. يمتن علينا الله فيقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما قيمتك أيها الزعيم بدون سمع وبصر وفؤاد؟ ما قيمتك أيها العامل، التاجر، الصانع، الغني؟ ما قيمتك بدون سمع وبصر وفؤاد؟ أفلا تشكر من منحك السمع والبصر والفؤاد؟ إن أول شكر هو أن تستعمل هذه الأدوات فيما خلقت له، وقد خلقها ربك لتعرفك به سبحانه. قضية الإيمان بالله التي جادل فيها المجادلون، وما حك فيها الظالمون المتكبرون، قضية الإيمان بالله قضية تكفل الله بإقامة الأدلة عليها. من الذي يقيم الأدلة على لا إله إلا الله؟ الله. ما هيش مسألة فكرية ونظرية تحتاج واحد فيلسوف ولا واحد أستاذ ولا واحد شيخ يجي ينتج لنا ويفكر لنا ويحاول يقدم لنا أدلة على أن لا، الأمر أكبر من ذلك. الله هو الذي يقيم الأدلة على الإيمان به. ف فما بالكم بقضية وبأمر الله هو الذي يقيم أدلتها وبراهينها وحججها. وإذا تأملت في القرآن وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى في تقديم هذه القضية وجدت العجب العجاب، وجدت أن الإيمان بالله أدلته كل شيء، كل شيء دليل على الإيمان بالله، كل شيء، وليس هناك شيء واحد دليل على الإيمان بغيره. شوف القضية كيف، كل شيء دليل على الإيمان بالله، وليس للأوثان والأصنام والآلهة المزعومة دليلا واحدا. ثم هناك التحدي، تحدي من الله للأوثان وأتباعها، للأوثان المزعومة والآلهة المدعاة وأتباعها، تحدي. ثم هناك البرهان العملي الذي يعرفه الملموس المحسوس الذي يراه كل مؤمن يتصل بربه يتمثل في الدعاء والإجابة. قضية الإيمان هي أساس الدين كله، قضية الإيمان بالله هي أساس كل قضايا الإيمان. والعجيب أن النصارى بعد أن حرفوا دين الله علموا أن العقل لا يقبل خرافاتهم، وأن العلم يتعارض مع معتقداتهم، فماذا قالوا؟ قالوا الإيمان بالله قضية عظيمة لا تعرف بالعقل ولا بالعلم. ما شاء الله، بإيش تعرف؟ قالوا تعرف بالقلب. لماذا يفرون من العقل ولماذا يفرون من العلم؟ لأنهم قالوا سفها وزورا، واعتقدوا عقائد باطلة، فورثوا من سيدنا عيسى أن الله واحد، ولبس عليهم أن الله ثلاثة، ثالث ثلاثة، فارتبكوا. قالوا كان عيسى يقول الله واحد، والآن قد في من بيقول أنه ثلاثة، كيف نسوي؟ قال هذا سر من الأسرار لا يعلمه إلا القصص الكبار، سر خذوه بدون جدال، الآب الابن الروح القدس الله واحد، كيف واحد تساوي ثلاثة؟ قالوا سر. وهكذا لهم عشرة أسرار في العقيدة وعشرة أسرار في الكنيسة لا دليل عليها. فلذلك شاع بين الأمم النصرانية وهي قائدة الحضارة المادية المعاصرة، شاع بينها أن قضية الإيمان بالله من المسلمات، أي تسلم بها بدون جدال وتقبلها بدون علم. وظن المثقفون المسلمون في بداية القرن وإلى منتصف هذا القرن أن عقائد الإسلام وعقيدة الإيمان بالله تؤخذ بطريقة النصارى تسليما بدون جدال، فإذا ناقشت ملحدا وجادلت كافرا من الذين تأثروا بالكفر الخارجي قال ها أن تكلمني عن الإيمان بالله، هذه مسلمات مسلمات، يعني هذا مثل حق النصارى سلم بها بدون دليل. لا يا فلان، لا، أنت مغشوش، غشك النصارى في ثقافتهم، قالوا لك هذا لأنهم نقلوه عن النصارى، أما عندنا فلا، الطريق إلى الإيمان بالله هو العلم والعقل وأدوات العلم، ومن أجل ذلك خلق الله لك أدوات العلم. ليست قضية مغالطة ومجاملة وقضية ميراث تاريخي ومشاعر آدمية وبشرية وتملق لشعوب متدينة نقول أيوه الله تمام الإيمان هذا هو تمام، لكن ولا عليه دليل. هذا كلام النصارى الذين صادروا العلم والعقل لأنهم حرفوا دين الله. أما قضية الإيمان عند المسلمين فهي قضية أدلتها في الكون كله، كل شيء دليل عليها، كل شيء دليل عليها، وليس هناك دليل واحد على غيرها. وهناك تحدي صارخ للأولين والحاضرين وإلى يوم الدين في قضايا الإيمان بالله جل وعلا. أحببت هذه المقدمة بين يدي هذا الدرس. قال الإيمان بالله، الإيمان بالله تعالى واجب على الإنسان. إذا تفكر الإنسان قليلا سيجد أن الله الذي خلقه قد أعطاه أدوات يتعلم بها سائر العلوم الدينية والدنيوية، وبغيرها لا يمكنه أن يكتسب شيئا من علم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. في آية أخرى، نعم، وجعل لكم السمع، لكن ليست هذه الآية، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل أرأيتم، مش موجودة في الكتاب، آية أخرى، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي يميلون عن الحق، انظر كيف نفصل لهم الآيات ونبين ثم هم يصدفون يميلون عن الحق واتباعه. ومن أول شكره سبحانه أن نستخدم أدوات العلم التي وهبنا إياها في العلم به. قال تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبغير أن يعلم الإنسان بخالقه لا يمكنه أن يتبع هداه الذي يسعده في الدنيا والآخرة فيكون من الخاسرين. لذلك كان أول واجب على الإنسان أن يعرف الله تعالى. جاء قسيس مع ثلاثة قسس آخرين، مع قسيسين، وتحاورنا في السبعينيات، في أوائل السبعينيات. ثم لما بدأنا النقاش قال: أريد منك إذا أردت أن تناقشني لا تدخل العقل ولا تتكلم عن أدلة بالعلم، فإن قضايا الإيمان إنما تؤخذ بالقلب. قلت له: طيب ما شاء الله، الآن ها نحن في هذا المكان وعقلي وعلمي يقول الباب من هنا، لكن قلبي يقول لو في باب من السقف تطلع فيه يكون أحسن. إيش أصدق الذي في قلبي هذا ولا؟ طيب ما هي حجتك على عابد البقر في الهند؟ عابد البقر في الهند يقول لك: والله قلبي بيحب البقرة، ما دام بتديني حليب وتديني لبن وأنا كذا قلبي بيحبها خلاص. أهكذا يكون العلم؟ أهكذا تقام الحجج؟ النصارى كلهم شطبوا على العلم وشطبوا على العقل، لذلك نشأت المعركة بينهم وبين قادة العلوم هناك، نشبت المعركة. والذين أرادوا أن يجروا المعركة بين العلم والإسلام واهمون، لأنهم أرادوا أن يجروا معركة في غير معترك. ك كيف تصارعون أو تريدون صراعا بين إسلام وعلم، والإسلام يدعو إلى العلم والعلم الحق يدعو إلى الإسلام. العلم طريق الإيمان، وإذا أراد الإنسان إيمانا صحيحا فعليه بالعلم. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم، هل يا محمد الذي يعلم عنده علم أن كل ما جاءك من عند الله هو الحق مثل الذي لا علم له؟ الذي لا علم له أعمى، والذي عنده العلم هذا هو المبصر. فانظروا مكانة العلم في الإسلام، هو الطريق إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن إيمان المقلد لغيره سرعان ما يهتز عند أول امتحان وعند أول شبهة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك اختلف العلماء، هل المقلد مؤمن أم كافر؟ كان هذا بحث من البحوث بين علماء المسلمين، هل المقلد أنت مسلم؟ أيوة. للم؟ قال بأمي مسلمين مسلمان ما شاء الله. طيب وإذا كفر أبوك وكفرت أمك أنت مؤمن؟ نعم. لماذا؟ المجتمع مؤمن. أنت مؤمن؟ نعم. لماذا؟ شعب اليمن مؤمن. طيب وإذا كفروا؟ تكفر. ولذلك قالوا هذا المقلد ليس له كسب في إيمانه، والله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمقلد لم يسعى لاكتساب الإيمان، وإنما قلد غيره، وإذا كفر غيره كفر هو تبعا له. هذا كلام بعض علماء المسلم، لكن الجمهور من العلماء بخلافهم. جمهور علماء المسلمين بخلافهم. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل أن المولود يولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الفطرة مؤمنة بالله جل وعلا، ولا يصرفه عن الإيمان إلا عمل خارجي. فإذا وجد المقلد من يدعوه إلى الإيمان فقد تابع الفطرة التي فطر عليها، فالأصل فيه الإسلام والأصل فيه الإيمان. لكن كل علماء المسلمين يحذرون من التقليد في الإيمان، ويجعلون العلم بالله من فروض الأعيان، من أوجب الواجبات التي تجب على الرجل والمرأة، على الكبير والبالغ، على الناس جميعا لا بد أن يعلموا، علما تطمئن إليه نفوسهم، يستقر معه الاعتقاد بأن لا إله إلا الله. الذي إيمانه ضعيف يقول لك أنا مسلم كذا بتاع، لما تجي له فرصة يسرق فلوس، قال هات هات هات خلينا ذا الحين مكسب، ها مكسب مكسب، وين الإيمان حقك؟ السرقة حرام، ربك وين خارجها؟ تضارب هو واحد، قال هو كان يشتي ويشتي ويزور عليه، ما لك بتزور عليه؟ قال ذا الحين الخارج، لكن هذا آدي يدخلك جهنم، قال ما إلي. فعند أول امتحان يسقط في الامتحان، وعند أول شبهة يتزلزل. ولذلك طلابنا عندما ذهبوا إلى الخارج وهم طلاب لم يتمكنوا من عقائد الإسلام ومن الإيمان، بمجرد ما خرجوا إلى الخارج قلدوا الشعوب التي دخلوا فيها، لأن المقلد هكذا كان يقلد قومه، فلما خرج فلما خرج من بلاده ومن بين قومه قلد من وصل إليهم، لأن المقلد يمشي مع الناس، يمشي في الركاب، لا علم عنده ولا ثبات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولدينا الآن ثلاث قواعد عقلية، ثلاث. إذا حفظتم هذه القواعد العقلية ثلاث وفهمتموها استطعتم أن تلجموا أكبر كافر على وجه الأرض، تعمل له لجام، وإن كان يحبه الحق لا يجد إلا أن يسلك طريق الحق. هذه القواعد العقلية الثلاث، القاعدة الأولى العدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا. قال العدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئا لأنه غير موجود. واضح هذه المسألة؟ فيها جدال، هذه فيها شك. عدم لا وجود له، مش موجود، ما بش، ما فيش، هذا هو العدم الما فيش. هذه ما بحدوه، ها؟ هذا العدم غير الموجود هل يستطيع أن يفعل شيء؟ كيف يفعله أصلا مش موجود؟ لقد تناقشت مع عدد كبير من الملاحدة ومن أكابر علماء العالم حول قضية الإيمان بالله، وكنت أصل معهم إلى هذه النقطة، أبدأ بها، ما تقولون؟ فيضحكون، يقولون طبعا العدم لا يفعل شيء، ما هو مش موجود، سلمنا لك. فأقول لهم قبل سنوات لم تكن موجود، صح، وجدت، نعم، من أوجدك؟ لا تقول العدم، لا تقول العدم، احنا اتفقنا العدم ما يفعل شيء. هذه النباتات قبل سنوات لم تكن موجودة ووجدت، نعم، لا تقول العدم. هذه الحيوانات قبل سنوات لم تكن موجودة ووجدت، فمن أوجدها؟ إياك أن تقول العدم. فكل المخلوقات التي نراها لم يكن لها وجود ووجدت. ولقد درس هذا الأمر، درس هذا الأمر علماء النبات والحيوان والجيولوجيا والبحار والفلك والآثار، فدرسوا جميع هذه المخلوقات، فماذا وجدوا؟ وجدوا أن الجنس البشري جاء وقت في الأرض لم يكن للجنس البشري وجود. كيف وجدوا هذا؟ الأرض طبقات، طبقات، ها؟ طبقات، طبقات. نحن الآن على هذه الطبقة، لو جئتم بعد 100 سنة على هذا المسجد ستجدون أن الشارع قد ارتفع والمسجد قد أصبح تحت. ولذلك المساجد القديمة في زبيل وفي الجند، لما تيجي تدخل تلاقي المسجد نازل تحت، هو كان فوق، إيش اللي خلاه تحت؟ التراكم من الغبار والأتربة فتنشئ طبقة جديدة. وجدوا أن الأرض فيها طبقات، طبقات، طبقات، الطبقة الأعلى أحدث من الطبقة التي تحتها وهكذا. وجدوا أنهم عندما يدرسون الطبقة العليا يجدون فيها نباتات وحيوانات التي تحتها نباتات أخرى قديمة ولبعدها وهكذا وبقايا إنسان. إذا وصلوا إلى طبقة معينة درسوا ما فيها فلم يجدوا أثرا لإنسان، قالوا إذن الإنسان له عمر معلوم والنبات له عمر معلوم، بل درسوا تركيب البحار وتركيب الصخور والجبال ووجدوا أن كل شيء على الأرض لم يكن أزليا قديما، بل وجد وحددوا له عمرا محدودا، بل وجدوا أن الأرض كلها لم يكن لها وجود وأنها انفصلت من السماء وكانت جزءا من السماء وانفصلت عنها، كما قال تعالى في القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بل ووجدوا أن القارات لم يكن لها وجود فخرجت الأرض وامتدت، وأن البحار لم يكن لها وجود فخرجت من باطن الأرض وامتدت، وأن الزرع لم يكن له وجود فوجد. والله يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ما كان في جبال ولا كان في بحار ولا كان، هكذا أيضا بحوث علماء عصرنا تقول ذلك. والنجوم لم يكن لها وجود، والسدم وهو بقايا الدخان التي تكونت منه السماء، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والسدم هذه التي هي أصل السماء أيضا لها عمر محدود. قبل سنوات، 10 سنوات، قالوا لقد وصلنا إلى أن هناك عمرا محدودا للكون كله. الشيوعيون كانوا يجادلون. الفريق الوحيد في العالم الذي كان يقول إن الكون أزلي قديم هم الشيوعيون. إذا قلت له هذا الكون من خلقه؟ قال: أصله كذا وهذا أصله كذا وهذا أصله، إلى أن يصل إلى السديم قالوا: هذا قديم من زمان موجود، ما وجد ولا شيء، هو قديم. منذ 10 سنوات فقط قدم علماء الفيزياء الفلكية والدراسات الكونية أدلة قطعية تثبت أن هذا الكون لم يكن له وجود ووجد من العدم، ولذلك سقط الصنم. ها خلاص كل شيء وجد، لا كان موجودا ووجد، فمن أوجده؟ من أوجدك؟ من أوجد عينك؟ ليش عادت تحند لي في السديم؟ شوف عينك أنت من جابها، ما كانش موجود. انظر إلى أنفك، ما كان موجودا فأصبح موجودا. عاد أنا أدور لي في السديم، دور عليك في أنت بنفسك، رجلك، قلبك، كبدك، عينك، أنت نفسك الدليل. أرضك، هواؤك، سماؤك، الحيوانات كلها لم تكن موجودة، فمن أوجدها؟ احذر أن تقول العدم. بناء على هذه القاعدة لا بد من التسليم بأن هناك خالق. كم عدد الأدلة على أن هناك خالق؟ كعدد المخلوقات. الشعرة حقك هذه وجدت، ما كانت موجودة، فالذي أوجدها هو الخالق، فهي واحدة من الأدلة. شوف عدد شعر رأسك، عدد شعر عينك، عدد الخلايا في جسمك، عدد كل الكون أدلة على أن هناك خالق. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ووجد. وجوده بعد أن لم يكن موجودا إما أن يوجده خالق أو أن يكون من العدم، والعدم لا يخلق شيء. الباقي ناس بيغالطوا انفسهم بيقولوا لا ماش العدم، الانسان خلق نفسه. الانسان تصور ان الكتاب هذا الانسان، قالوا الانسان خلق نفسه. طيب مسكين، وهذا الانسان قبل ما يوجد وين نفسه الذي تخلقه؟ تجي معه نفس تخلق نفسه؟ هو قبل ما يخلق كان غير موجود. كيف خلق نفسه؟ عدم. العدم لا يخلق شيئا، فإذا لابد من خالق. كم عدد الأدلة على أن هناك خالق؟ كعدد هذه المخلوقات التي تملأ الأرض والسماوات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الموجود، صححوا هذه الكلمة، اكتبوا الواجد. الواجد صفحة 21، بدلا من الموجود اكتبوا الواجد. فالواجد من أسماء الله الحسنى، الواجد. الموجود ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما أخذ أسماء اشتقاقا من أفعال الله، فيها كلام وفيها كذا، ولكن نقف مع الأسماء الحسنى. إذا تأملنا في المخلوقات التي تولد في كل يوم من إنسان وحيوان ونبات، وتفكرنا في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطار وليل ونهار، ونظرنا إلى ما يجري في كل حين من حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإذا تأملنا في هذا وغيره من التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة، فإن العقل يجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدم، وإنما هو من صنع الخالق الواجد سبحانه، من صنع الخالق الواجد سبحانه. قال تعالى: انظروا كيف اختصرت هذه الآية معركة الإيمان بالله. أم خلقوا من غير شيء؟ أحمد ومحمد وصالح وجورج وميشيل وقسطنطين ولينين وماركس والجني والعفري، هذا الشياطين، طلعوا من ما بهش، من ما فيش، ما فيش. طلع محمد وطلع صالح وطلع قاسم وطلع علي، ما فيش ما يسوي شيء. أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب إيش؟ لا لا، العدم لا يخلق شيئا، إذن في خالق. طيب من الخالق؟ أنتم خلقتم أنفسكم أم هم الخالقون؟ أنت خلقت نفسك؟ كيف خلقت نفسك وأنت عادك ما كنتش موجود؟ وين نفسك الذي خلقت نفسها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وأنت محتاج للشمس وللقمر والمطر والرياح والتراب والزرع وكذا، الظاهر أنك قبل ما تولد قررت أنك تخلق الشمس والقمر والنجوم والمطر وكذا من أجل أن الأرض مناسبة لك، فأنت خلقتها من قبل ما تولد. شوف الجواب القرآني: أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. إذن أنت مخلوق لخالق أوجدك وخلق أرضك وسماءك بما يناسبك. لكن مشكلتهم مرض في القلب، بل لا يوقنون. المشكلة ليست مشكلة أدلة ولا حجج، إنما المشكلة مشكلة مرض في القلب، وإلا هذه الأدلة تملأ الأرض والسماء. ناقشت عددا كبيرا من الملاحدة، فقلنا إذا وصلنا هذا، العدم خلق؟ قال لا. إذن لابد من خالق؟ أيوة. أسأله فأقول: من هو؟ يقول: الطبيعة. كلهم، هذا الجواب، الطبيعة. الأمريكي والروسي والأوروبي والآسيوي، ناقشت كثيرا من كل هذه من هذه البلدان، كلهم كانوا يجيبون هذا الجواب، لأنها منهج واحد نشأ من أوروبا وعمم في الأرض، بل وصل إلينا. من خلقك؟ مش العدم. قال ايوه ما هوش العدم. طيب من؟ قال الطبيعة. فالقاعدة الاولى نثبت بها وجود الخالق سبحانه، وعدد الأدلة على وجود الخالق كعدد الأدلة على المخلوقات، كعدد المخلوقات. هناك قاعدة ثانية تنسف وثن الطبيعة، تنسفه نسفا وتجعله رمادا وتجعله هباء تذروه الرياح. احنا تأخرنا، هذه القاعدة إذا حفظتموها استطعت أن تقيم الدليل على كل ملحد من كل آية. ماذا تقول القاعدة الثانية؟ التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع. ما شاء الله، اختاروا لكم أي مصنوع، هذا الميكروفون، هذا المصباح، هذا المنبر، أي مصنوع إذا تفكرت فيه تستطيع أن تعرف بعض صفات الذي صنعه، لأن هناك علاقة بين المصنوع وصانعه، علاقة محكمة. لا يمكن، إذا قلنا هذا المصنوع، لا يمكن أن يوجد شيء في المصنوع إذا لم يكن عند الصانع قدرة أو صفة بها أوجد ذلك الشيء. لا يمكن أن توجد هذه الصفة إذا لم يكن عند الصانع قدرة أو صفة بها أوجد هذا الشيء. وهكذا كل الأشياء الموجودة في المصنوع، كل العلامات الموجودة في المصنوع تدلك على صفات أو قدرة عند الصانع. مثال، هذا الميكروفون مكبر الصوت، هذا تعالوا نتفكر قليلا فيه. أول ما نرى شبكة من معدن، إذن الصانع يستطيع أن يجعل هذا المعدن في شكل شبكة، تشهدون بهذا؟ الذي لا يشهد يرفع يده، الذي لم يعلم ولا يوجد لديه اقتناع بأن صانع هذا الميكروفون عنده قدرة على وضع هذه الشبكة من المعدن وتجعل المعدن بشكل شبكة يرفع يده. أصل لو قال ما ناش أنا ما أعترفش، نقول له والشبكة هذه من أين؟ طيب، وعندنا حزام من معدن يلف الشبكة يدل على أن الصانع عنده قدرة على تقطيع هذا المعدن في شكل حزام، وعندنا معدن في شكل مخروط وتقطيعه في شكل مخروط منتظم يدل على أن الصانع يستطيع أن يجعله في شكل مخروط. كان ممكن يقع مستطيل، كان ممكن يكون مثلث، مضلع، متوازي أضلاع، ممكن يكون أي شكل، ممكن بدون شكل، لكن جعله في شكل مخروطي منتظم يدل على قدرة على جعله في شكل مخروطي. ثم هذا الزرار موجود بنعاج، وفي فتحة موجودة هنا، هناك فتحة، هذه الفتحة في المعدن نفسه، فالصانع قادر على أن يقطع المعدن قطعا منتظما بهذا الشكل، وعنده عاج ويستطيع أن يثبت العاج في هذا المكان الذي فيه الفتحة، ويستطيع أن يجعل من هذا العاج زرارا متحركا مش ثابت، وعنده سلك، ولو فتحنا هذا سنرى داخل تركيبات من أسلاك وتركيبات كهربائية، فالتركيبات الكهربائية يدل على أن لديه علما بالكهرباء، وسنرى إحكاما بين هذه الأجزاء مما يشهد بأن الصانع هذا عنده حكمة. تشهدون بهذا أم لا؟ في واحد ما يشهد؟ قد قلنا الذي ما يشهد ليش نصيب؟ طيب، ما كنت أناقش أحدا من الناس، وكنت أختار مثلا غير الميكروفون، كنت أختار مثلا المصباح لأنه دائما في كل الغرف. أقول له الصانع عنده زجاج، أيوة، عنده نحاس، نعم، يستطيع أن يشكل الزجاج في شكل كروي أو في شكل مستطيل، صح، يستطيع أن يشكل النحاس أو الألمنيوم في شكل غطاء لهذا، يستطيع أن يحكم الغطاء مع الزجاج، نعم، عنده إحكام، عنده علم بالكهرباء، نعم. فبعد أن يذكر هذا أقول له أيوة، هيا إيش رأيك أن الذي صنع هذا هو الخباز؟ خباز لا، ما يصنعش الخباز، الخباز ما عنده أسلاك، خباز ما عنده معدن، خباز ما لا لا ما يصلح. ها، إذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف. تعال إذن لنعرف ربنا، تعال لنعرف صفات خالقنا، فإذا عرفنا صفاته عرفنا من هو. فكيف نعرف الصفات؟ كنا نتفكر في ميكروفون. أيوة، قبل أن أتجاوز كنت أقول لهم تشهد أن صانع هذا المصباح عنده زجاج، عنده معدن، يستطيع أن يقطع الزجاج بشكل منتظم كروي أو مستطيل، عنده إحكام، عنده علم بالكهرباء، عنده نعم نعم نعم. أقول هل رأيته؟ قال لا أنا ما رأيته. كيف شهدت بصفاته وأنت لم ترى؟ كيف؟ هنا مربط الفرس، هنا، لأن هناك علاقة بين المصنوع وصانعه. لا يكون شيء في المصنوع إلا إذا تمكن، إلا إذا كان الصانع قادر على أن يوجد ذلك الشيء في المصنوع. كيف شهدت أن عنده حكمة وأنت لم ترى؟ كيف شهدت أن عنده علم بالكهرباء وأنت لم ترى؟ قال أثره عمله. أقول فالكون كله يدلك على ربه، بدلا من أن كنا نتفكر في ميكروفون أو نتفكر في مصباح. تعال نتفكر فيك أنت، نتفكر في الأرض، في السماء، في في في كل هذا، تعال لنتأمل فيها وستعرفنا بصفات الله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلصنا؟ طيب أيها الإخوة، نظرا للتأخر ويؤسفني يعني أننا سنتأخر عن درسنا اليوم ونتوقف هنا من أجل الصلاة، وبعض إخواننا عندهم احتفال بالقرآن الكريم وبنشاط قرآني عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يكتب أجرهم، وإن شاء الله نواصل دروسنا في الليالي القادمة بإذن الله. بقي شيء، إذا كنتم تشعرون بأهمية هذا الدرس وفائدته، كل واحد يدور له واحد يقول له تعال اسمع معي. احنا ما أعلننا خوفا من الازدحام، لم نعلن للناس في المساجد، وجعلناها خاصة بكلية الإيمان حتى لا يزدحم المسجد ويبقى طلاب كلية الإيمان في الصوح الخارجي ويغلبوهم على ذلك، ولكن نقول بكروا مبكرين واجعلوا الخير يعم لغيركم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا مساء.